الطواف. جئت أكلمكم عن الطواف. جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك، غفرانك رحمك. أكرمنا بعطاك، غفرانك رحمك. والكلام على الطواف ليذوق القاعد لذة الحمد، فيتمناه ويعمل له. شتى الأصقال جلالك آتي، ونسينا الدنيا وتركنا الأهلين، وطمعنا برضا غفرانك رحمك. وطمعنا برضاك غفرانك رحمك. جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك، غفرانك رحمك. أكرمنا بعطاك، غفرانك رحمك.